بسم الله الرحمن الرحيم. العرب في جاهليتهم التي أزالها الله كانت المرأة تستتر، وكانت المرأة تتصف بصفات الكمال، للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. أنا أبغى ألبس عباءة. هذه زوجة معاوية لما أخذها وأتى بها إلى دمشق، وبلاد دمشق بلاد كان فيها الروم، وهي امرأة عربية لا تعرف إلا البادية، جاء بها إلى قصور عالية ورأت هذا المنظر وهذا المشهد ما أعجبها، فقالت هذه الأبيات: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. تقول: وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف. وتقول: وقرم من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف. أنا ولد عمي خير صغير ضعيف أولى لي من معاوية. غضب معاوية رضي الله تعالى عنه لهذا البيت وطلقها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والعرب في جاهليتهم النكراء إذا بلغت المرأة الفتاة 7 من العمر، 6 من العمر، ذهب ودفنها حية خشية العار. فماذا نقول اليوم للجاهلية لو رأوا مناظرنا وأوضاعنا وأحوالنا؟ إن جاهليتنا اليوم أشد بلاء من الجاهلية الأولى، مع أن الجاهلية الأولى مقتها الله وذمها الله، وما دعاهم إلى هذا الأمر إلا الغيرة على النساء، الغيرة دعتهم إلى هذا الأمر والوضع. ماذا أقول وأنا في مسجد رسول الله؟ زالت الغيرة من الكثير. يا أخي عنده بوم سجل فيه الصور، صورة الزوجة ليلة العرس، يوم العرس، عندما جاءوا يعقدون القران، عندما زفت، عنده وعنده وعنده، صورة ابنتي، صورة أمي، صورة أختي. إذا جاء ضيف غريب من الأدب اللياقة أن يأتي بالبوم. تفضل، هذه الست في ليلة العرس، وهذه الصورة أخذت لما ذهبنا إلى المسجد لنعقد النكاح وهي على أحسن وضع. والله لأن يبقى الناس على فطرتهم على ما هم عليه أولى من هذه الأمور التي تسلخ المرء من الحياء وتبعده عن الله تبارك وتعالى. لذا عائشة تقول: فما كنت أرى منه وما كان يرى مني، بل قالت بالحرف الواحد، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورسول الله يؤدبنا ويعلمنا الحياء حتى في الحالة التي أباح الله تعالى للرجل أن يتمتع بامرأته، وامرأته يجوز له أن يتمتع بها على أي حال. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله فلا يتعرى كما يتعرى العير، فإن الله تعالى أحق أن يستحى منه. إذا أتى الرجل امرأته في غرفة النوم، الباب موصود، لا يراه أحد ولا جن ولا إنس، لا يتعرى، لأن الله تعالى أحق أن يستحي منه، ولأن ملائكة الله تعالى تكتب الحديث الذي يجري، ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويرونه وهو على هذا الحال، ويرونه والمرأة على هذا الحال. هذه آداب إسلامية أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا الإمام مسلم عقد هذا الباب ما عقد ليتكلم على حياء النبي، وإنما عقد ليبين لنا كثرة حياء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر الإمام مسلم الحديث الأول، الحديث الأول عن شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول. أريد أن أقف هنا هنيهة، لعلك تستغرب عندما نقرأ الحديث: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع عبد الله بن أبي عتبة يحدث، هذا يسمى سند، هؤلاء رجال رواة، هم الذين ينقل بعضهم عن بعض إلى أن يبلغ الحديث رسول الله. إذا لم يوجد هذا السند، وإذا لم يعرف رجال هذا السند، الحديث هذا لا يقبل ولا يعترف. السند ضرورة في حديث رسول الله، وكل من ذكر من أسماء الرجال معروف مدون: قتادة بن دعام السدوسي، شعبة ابن الحجاج، عبد الله بن أبي عتبة، من اسمه أحمد، من اسمه أسعد، من اسمه أكرم، من اسمه محمد، كل هذا مدون في دواوين يتكلمون عليه: ثقة، عدل، مقبول الرواية، فلان ضعيف، لين الحديث، فلان لا تقبل روايته. تكلموا على هذا من قبل. وديننا ليس كدين اليهود ولا كدين النصارى، النصارى واليهود أخبار من دون رجال، من دون أن يعرف الرواة من هم، ولكن الشريعة المحمدية لا يقبل حديث رسول الله، لأن كلام رسول الله مبين لكلام الله إلا إذا كان الراوي ثقة، عدل، ضابط، إلى آخر الشروط التي ذكرها العلماء. ولذا تسمع فحدثنا وحدثنا وحدثنا ويضيع الوقت في حدثنا، الوقت ما ضاع في حدثنا، لأن هؤلاء رجال السند، ورجال السند معروفون مشهورون عند علماء الحديث، وعلماء الحديث قال فيهم الشاعر: للحديث رجال يعرفون به، للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. يأتي إنسان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث، أهل الحديث إذا سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، إيش؟ لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، كذاب، هذا حديث موضوع، النبي ما يقول هذا. النبي 23 عام ينفي الاعتقاد في الحجر والوثن والصنم، ويدعو أن نعتقد في الله وأن نعبد الله ولا نعبد سواه. يقول النبي لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه، حديث موضوع ساقط ليس بشيء. محدث آخر قيل له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور، إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، إذا نزلت المصائب والهمات وما إلى ذلك اذهبوا إلى القبور ولوذوا بأصحاب القبور حتى يزيلوا ويرفعوا هذا البلاء الذي نزل. قال: لا، كذابين هؤلاء، النبي ما قال هذا، النبي يقول نلوذ بالقبور، والنبي أمرنا أن نلوذ بالله وأن نعتصم بالله وأن ندعو الله وأن نسأل الله، والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الموتى الذين ماتوا ولم يستطيعوا أن يدفنوا أنفسهم، نحن غسلناهم، كفناهم، حملناهم، صلينا عليهم، حفرنا مقابرهم واريناهم في المقابر، لو لم نفعل هذا نحن لما واروا أنفسهم، نلجأ إليهم، نلوذ بهم، نطلب منهم، أم أننا نطلب من الحي القيوم الذي لا يموت ولا يفوت؟ هذا حديث موضوع ليس بشيء، فيه فلان ابن فلان وهو كذاب وضاع. رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الحديث عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدرة فخذ من الأنصار، خدرة وخدارة، الأنصار الأوس والخزرج. فأبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان صحابي صغير، لكن الله تعالى أكرمه فكان جماعا لأحاديث المصطفى، ولذا كان من رواة الحديث، من المكثرين في رواية الحديث. أبو هريرة من المكثرين رضي الله عنه، أبو سعيد، جابر، عائشة، فلان فلان، معروفون. فأبو سعيد هذا الشاب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من رواة حديث المصطفى. يقول أبو سعيد يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء البنت البكر التي لم تتزوج، فإن عادة العرب حتى في جاهليتهم البنت البكر يجعلونها في خدر في الخباء لا تقابل حتى النساء، ومن عادة البكر أنها تستحي وأنها لا تظهر أمام الناس، وأنها لا تتكلم بما يتعلق بأمور الزواج النكاح وما إلى ذلك، فتكون في خدرها في خيمتها وتأتي إلى موضع منعزل تبقى فيه لا تلاقي النساء فضلا عن الرجال. هذه يقولون بكر عذراء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: البكر تستاذن وإذنها صماتها، والثيب تستأمر وإذنها نطقها. الوالد إذا أراد أن يزوج ابنته البكر العذراء التي لم تتزوج من قبل وعذارتها موجودة، هذه عندما يأتي الرجل المرأة لأول مرة تزول، فإذا لم يجد العذرة تزوجها. أهي زانية؟ لا. أنا أتهمها؟ لا، بل علينا أن نتقي الله في بناتنا في أخواتنا عندما يتزوجنا، فإن بعض الرجال إذا تزوج المرأة البكر التي لم تتزوج قبل ودخل عليها ولم تزل العذارة، قال هذه سبق أن اتصلت برجل، فيقع الشحناء والبغضاء والكراهة من أول اليوم بينهما، وأهلها يتهمونها بأنها فعلت وفعلت. لا يا قوم، ولذا يجب علينا أن نتقي الله في بناتنا. إذا فزعت خافت بشيء تذهب عذارتها، إذا قفزت من موضع عالي هي تلعب كورة، ذكرها العلماء تزيل هذه العذارة، فما دام أنها وجدت الحمد لله، ما وجدت لا تتهم، ولنتق الله فيها. فإذا أراد الولي الأب، والأب هو الذي يجبر، أما الأخ لا يجبر، العم لا يجبر، ولا أي واحد من العصبة يجبر، وإنما الذي يجبر البنت الأب، ولكن لا يجوز للأب أيضا أن يزوج ابنته إلا بعدما يستأذنها ويخبرها ويقول لها إن فلان ابن فلان أتى يخطبك وقد ارتضيناه لأنه صالح، لأنه تقي، لأنه ورع، ويصفه. فإذا صمتت، سكتت، ما تكلمت، صماتها إذن. وإذا قالت يا أبتي أنا لا أريد هذا، لما ما تريدينه؟ حوار، لا مانع أن يقع الحوار بينها وبين الأب، لكن بطريقة الأدب. لما لا تريدينه يا ابنتي؟ قالت لأنه لا يصلي، ولأنه يسمر في المقاهي إلى الساعة الثالثة الرابعة، ولأنه إن سمع أنه يتعاطى مخدرات وخمرة و ولهذا أنا لا أريد يا أبت. لا يجوز له أن يجبرها لتتزوج به. وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عجل عنيف، ولو كان ذا مال، ولو كان ذا جاه، ولو كان ذا حسب، ولو كان ذا نسب. حسبه لا ينفعها، وماله لا ينفعها، وجاهه لا ينفعها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها ونسبها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فإن من كان دينا قادها إلى رضوان الله، وإذا كانت دينة قادته إلى رضوان الله، وإذا كان لأجل المال، المال يذهب ويفنى، وكم من غني افتقر. وإذا كان وجيه وجاهته تذهب، فكم من أبناء رؤساء عظماء، بل كم من ملوك ذهب ملكهم وانتثر وانتهى كل شيء. وقد حدثنا التاريخ، ولولا المناسبة ما قلت ذلك، أبناء السلطان عبد الحميد يعملون في الشام في المطاعم، والسلطان عبد الحميد خان ابن السلطان عبد المجيد خان رحمهم الله ما ملكوا بلاد العثمان فقط، العثمانيين فقط، بل يقال لذلك السلطان ملك ما بين الخافقين، الشمس تطلع وتغرب في ملكهم، قد ذهب وانتهى، لأن كل شيء ذهاب وكل شيء فاني، ولا يبقى إلا وجه الله تعالى. المال يذهب، الجمال يذهب، إن تزوجها لجمالها أو تزوجته لجماله يمرض، فإذا مرض زال الجمال وزال كل شيء، نسأل الله العافية والسلامة. شاهد تستاذن يا ابنتي، قالت لا لا، نعم سكتت إذن، نطقت إذن، جاءت ابنة بكر إلى سيد الخلق: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع دمامته بي، ولد أخي دميم، فيريد أن يرفع هذه الدمامة ويجعلها علي، وأنا بكر، وأنا ما ارتضيت ما فعل أبي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الأب ونهاه عن هذا الأمر. فلما علمت أنه قد قضي لها وأن الحق صار لها، قالت: يا رسول الله، قد أجزت ما فعل أبي، وإنما أردت أن يعرف الناس أنه لا حق للأباء على بناتهم، رضي الله عنها وأرضاها. نحن اليوم عندنا مسألة ما هي من هذا النوع، المسألة التي عندنا اليوم من نوع آخر، لكل زمان لكل مقام مقال، ولكل زمان دولة ورجال. اليوم بعض الآباء لا يزوجها، ليه؟ لأنها متعلمة وموظفة وتتقاضى في كل شهر بحمد الله تعالى 12,000 فيتركها من دون زواج ليحلب ويدع هذه المسكينة حتى تكبر وتبلغ 35 و40 من العمر وقد خفت أرجل الطراق وقد كره الرجال فتبقى عانس فتدخل عليها الأمراض والأوهام وترى أخواتها وزميلاتها الصغار تزوجنا وهي غير متزوجة يأتي الليل فلا تنام وتطلع الشمس فلا تنام ويمسي الليل فلا تنام وهي تدعو على أبيها ليل نهار لأن أباها قد وأدها وهي حية وفعل فعل الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى يعدون الصغار والواد للصغار في ذلك الوقت كان ليس لغرض مادي مالي وإنما كان الذي بعثهم على هذا الأمر الحياء وكراهة العار وما إلى ذلك. وأما اليوم شره الآباء شره الإخوان شره الأقرباء لا يزوج أخته لا يزوج بنته لا يزوج بنت ابني وما إلى ذلك. لما مريضة ليست بمريضة يا أخي والله بناكل فيتامينات الطعام كله فيتامينات والمرأة أعطي 70 شهوة أكثر من الرجل رغبة المرأة في الرجل أكثر من رغبة الرجل في المرأة. المرأة زودت 70 شهوة ولكن يمنعها الحياء ولذا بدأ الله تعالى بها في أمر الزنا فقال الله تعالى الزانية والزاني لأن المرأة في باب الزنا أقوى أما في باب السرقة فالله تعالى يقول السارق والسارقة السارق الرجل يقدم ويفعل ويذهب وما إلى ذلك ولكن المرأة متى ما أزالت الحجاب ووقفت عند باب المسجد حتى المصلين ينظرون إليها ويشتهونها وما إلى ذلك والله المستعان. الثيب التي سبق لها أن تزوجت وطلقت أو مات زوجها عندما يزوجها أبوها لا بد من نطقها خطبك فلان يريدك فلان إن قالت نعم فالقول لها قالت لا فالقول لها. الشاهد أبو سعيد يصف نبينا المصطفى عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا صلى الله عليه وسلم يقول أبو سعيد عرفناه في وجهي وجهه أبيض وجهه ليس بمستطيل وجهه كالقمر أبيض مشرب بحمرة له لحية كثة كبيرة تملأ صدره ليس بالضيق عريض ليس بالطويل الباين الطول ولا القصير الباين القصر وإنما كان وسط صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحدر من صبب يعني عندما يمشي كأنه من علو ينزل لا يمشي مشية الكسالى ولا مشية المرضى وإنما مشيته صلى الله عليه وسلم مشية القوي صلى الله عليه وسلم يسبق أصحابه إذا مشى معهم فإذا التفت صلى الله عليه وسلم لتواضعه وعلم أنهم خلفه وقف قليلا حتى يعود إليه ويسير معهم لا يريد أن يمشي أمامهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين وأشد الناس حياء لرب العالمين لا إله إلا هو. اسمع هذا الوصف الغريب وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه حالا يبدو في وجهه وكان إذا خطب وصعد على المنبر هذا الهين هذا اللين صلوات الله وسلامه عليه، إذا صعد على المنبر اشتد صوته واحمر وجهه، على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. تلك الحالة التي كانت حالة رفق تعود إلى أمر آخر، لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يغضب لنفسه، إنسان تعدى عليه تكلم عليه لا يقول يا عمر قم اضرب عنقه، يا أبا بكر يا علي، لا يصبر. جاء أعرابي، وتعلمون أحوال الأعراب ليسوا كأحوال المدن، أتى وأخذ رداءه ووضعه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الرداء ولفه على عنق النبي، يا محمد اعطني من مال الله فإنه ليس لأبيك ولا لأمك. فسكت رسول الله وأمر له أن يعطى بعطاء، باع له آخر بيع قرضا دينا، جاء يستوفي الدين، ولما جاء يستوفي الدين اسمع الأسلوب، يا محمد إنكم آل أبي عبد المطلب قوم مطل، هذا أول شيء وأول كلام. عمر واقف سمع الكلام، غضب عمر، قال يا رسول الله مرني أن أضرب عنق هذا المنافق. واحد يقول للرسول هذا الكلام، أنتم قوم مطل يا بني عبد المطلب؟ قال النبي لعمر أنا أولى بأن تأمرني بحسن القضاء وأن تأمره بحسن الاقتضاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.